فآخذين ذهبت أدوارهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن يا أيها النبي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن ولا يسترقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن إن الله رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.

ففعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيه الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم ربي أكرم وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم بل لا يكرمون اليتيم بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا كلا بل لا يكرمون اليتيم كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال كلا إذا دكت الأرض دكا ويا ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ف